يا مناس من الصبر، يا مناس من الصبر، وقالوا على الصبر، لكن أنا اللي الصبر علمني. يا معلم الصبر، أنا اللي الصبر علمني. ودرت سواح لما الوقت علمني، من حب في الصبر جبت الصبر علمني. ونزلت بحر الغرام والحب علمني، ودقت طعم الفراق والهجر علمني. يا ليلي يا ليلي يا يا يا يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي. أخلصت لله أم جمع القلوب حواليك، أخلصت لله أم جمع القلوب حواليك، والشعب فيه الجمال أصل الجمال حواليك، واللي طلبته لقيته بالعجل حواليك. من الخليج للمحيط اسمك في القلوب مكتوب، والكل بيعوك بأرواحهم يا جمال، والعلم لك مكتوب، واللي يحب الكرم يلقى العلم مكتوب. كل الشعوب المحبة للسلام حواليك. احنا رجال وابطال، بطل النوادي انتصر والنصر ما تنمشي، ومدام خدتوا الدوري بحماس عن الكاس ما ننمشي. العام الجاي يا ابو عامر فيه ابطال ما تنمشي، وهني شعب الزمالك ومشجعين ميتة ما نمشي، والنامة العين عيون الله ما تنمشي، والنام الشعب عيون الاشبال ما تنمشي. الليلة عيد الحبايب والدليل بسلام، ابعت سلامي لاحبابي بكل سلام. يا ليلة العيد هليتي بكل سلام، خليتي شمس العرب نورها بكل سلام. ابعت سلامي وكلامي لشمال ويمين، وباذن واحد احد احلف قسم ويمين، ما دمنا اتحدنا نحررها شمال ويمين. فعهدي جمال ابو خالد نصر العروبة يمين، وتعود فلسطين لاهليها بكل سلام.